ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. And if we willed, we could have made instead of you angels succeeding one another on the earth.